جميع الخلق يا رحمن يا رجول كريم في عطاك ومجدك يا الله سبحانه جميع الخلق ما يسبون يا خلق يا واحد كل البرية تحت ميزانك عبادك لو يضيق الكون يا ربي ناجونك لينصكت على العالم فلا صكت بيبانك يا ربي مسلمين كلهم يا ربي يدعونك تبلغهم بشهر الخير والقرآن وجنانك عطاياك الجزيلة يا ولي الكون في كونك علينا تظهر النعمة من أفضالك وإحسانك بجوف الليل يا ربي ليحتاج وينادونك دواهم يا العظيم الرب في ذكرك وقرآنك أمانيهم بجناتك تحت ظلك يشوفونك نبين البس حلال عزك ورحمتك وتيجانك إلهي مسلمين وكل ضونا نرتجي عونك نبي جودك وتوفيقك نبي عطفك وغفرانك في جميع الخلق يا رحمن يا رجونك كريم في عطاك ومدتك يا الله سبحانك جميع الخلق ما يسوون يا خلاق من دونك ألا يا واحد كل البرية تحت ميزانك ألا يا واحد كل البرية تحت ميزانك